جرت الحفلة الموسيقية الربيع في شباط التي يقودها المغترب الكوري في أمريكا ري جون مو رئيس فرقة أوروك السيمفونية يوم الرابع من هذا الشهر في نيويورك الأمريكية. جرت الحفلة الموسيقية في مسرح موكين كونسرت هول المزدحم بأعمال تمثيلية الدائمة لبلادنا لدى الأمم المتحدة وأفراد عائلاتهم والمغتربين الكوريين في أمريكا والأمريكيين. وقدمت على خشبة المسرح الأعمال الموسيقية لبلادنا مثل الأوركسترا مجدا للقائد وخبب الحصان في جبل بيكتو وأنا عارف وسيروي محبة الجندي وأريران وكذلك الأعمال الموسيقية الأجنبية المشهورة.